يا من جفاني يا من عماني من جفاني بمغيبا أزل زدري أزل عمري أزل يا من أجاب من استجاب قبل إجابة في زمنه يا يا زوجي يا زوجي كن لي بجودي بلا انتهاء I'm كل بخير الخلق اليوم لا خير ما يخرج بها وخير قبل سقام غن الملام هذا كلام جد لي بيت جمال بيت الجمال بيت المال بيت الدار أمامي قبل زماني And I'm not afraid.

I'm سلم و